طيب انتبه يا اخي الله. يقول المؤلف رحمه الله وبيان ذلك ان صفاتنا ما صفات الله وبيان هذا نعم ان صفاتنا منها ما هي اعيان واجسام واجسام وهي ابعاد لنا واجسام اعيان يعني عين عين قائم الصفات اما اعيان واجسام مثل اليد صفه لنا ولكن عين العلم صفه لنا لكنه معنى فالمراد بالعين ما يقابل المعنى اما اعيان واجسام وهي ابعاد لنا كالوجه واليد ومنها ما هو معان واعراض معان ضد اعيان واعراض ضد اجسام وهي قائمه بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدره اصحيح هذا او لا هذا صحيح ولا لا تقسيم المؤلف صفات الانسان من صفات الله الى الان يعني يبين من صفاتنا الان شيء منها اعيان واجسام هو ابعاد لنا مثل اليد والوجه والعين والراس والرجل الى اخره اليس كذلك وشيء من صفاتنا اعيان واعراض يعني معاني من هي اعيان واعراض معاني واعراض مثل ايش العلم انا مثلا عندي علم وعندي قدره هل انتم تشاهدون علمي وقدرتي شيء متميز كما تتميز اليد لا اذا من صفاتنا الان صارت صفاتنا تنقسم الى قسمين اي نعم استمع البصر معنى وليس عين والبصر معنى بصر معنى فالعين هذه وسيله يعني اناء والبصر فيه يعني هي بالحقيقه وسيله الى الرؤيه وليس البصر هو العين طيب فهمتم الان هذا ولا لا ثم ان من المعلوم ان الرب لما وصف نفسه بانه حي عليم قدير لم يقل المسلمون ان ظاهر هذا غير مراد لان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا فكذلك شوف الان المؤلف رحمه الله يبي يقيس الصفات التي هي معاني الصفات التي هي غير معاني الى الصفات التي هي معاني فالان صفاتنا معاني واراء واجسام صفات الله تعالى معاني وشيء يشترك في الاسم مع ما هو ابعاد لنا ولا نستطيع ان نقول انه بعض لله لكن نقول ايش نقول يشارك في الاسم ما هو من ابعادنا مثل اليد نعم يقول اتفق المسلمون ان ظهر هذا نعم ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا بل صفة الموصوف تناسبه فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوق فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين ونسبة عظمة المخلوق إليه كنسبة ونسبته صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه أين؟ يعني صفة قصر صفة الخالق تليق به وصفة المخلوق تليق به وليس المنسوب كالمنسوب ولا كالمنسوب إليه كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة نعم إلى هذا المضمون واضح الآن المؤلف رحمه الله في هذه الحقيقة صفات معاني متفق عليه انتبهوا يا جماعة انتبهوا للخلاص صفات معاني متفق عليه وصفات معاني مختلف وصفات معنوية وصفات عينية. أرجو الانتباه. الصفات المعاني المتفق عليها مثل إيش؟ مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه انتبه يا بوته، هذه كلنا متفقون على أن ظاهر النصوص فيها مراد ولا لا؟ صفات معنوية متنازع فيها مثل المحبة والاستواء والرضا، أهل السنة والجماعة يقولون إن ظاهرها مراد ولكنه المعنى الذي يليق بالله، ومن نازعهم في ذلك يقول ظاهرها غير مراد لأنهم يعتقدون أن ظاهرها التشبيه، فلذلك قالوا غير مراد. نرجع للصفات المعنوية وغير والعينية، من صفاتنا ما هو معنى كالعلم، ومن صفاتنا ما هو عين وبعض مثل اليد. فنحن نقول كما أن الصفات المعنوية المثبتة لله كالعلم لا يشبه صفاتنا المعنوية كعلمنا، فكذلك الصفات الأخرى التي تشارك ما هو ما هو عين لنا لا تشبه ما هو عين لنا، فيد الله لا تشبه أيدينا كما أن علمه لا يشبه علمنا. واضح يا جماعة؟ أين؟ وأرجو الانتباه، أنا بالحقيقة جوابكم مو طيب أبدا، يعني منكم أخذ وحده واللي أخذ نصف وحده واللي أخذ هذا ما هو شيء هذا، مع أني يعني متساهل إلى أبعد الحدود، حتى لا جاب بعضكم يجيب كلام عايم ويقول خلوه مقبول. نعم نعم، في الحقيقة جوابكم ردي، أنا أخبركم لأجل تحطون بالكم ولا تتهاونون بالموضوع. تدرون في الجامعة بالرياض مخلين المقرر هذا آخر سنة في السنة الرابعة، ما خلوه في السنة الأولى لأنهم عزوا لا يفهمونه وقالوا خلوه السنة الثانية. نعم، فلذلك المسألة من هينة، هذا كتاب عظيم يعني من أحسن ما كتب شيخ الإسلام في هذا الموضوع، فيجب أننا نهتم به كثيرا ولا نخليه على الهامش ونقول والله إن فهمنا الدرس ولا بعدين نرجع للمسجلات ولا نرجع للمكتوب، هذا خطأ هذا خطأ، فأنا أحذركم من ذلك. ويمكن هالمرة بتساهل معكم وعقب المرة ما نتساهل يعني، وأنا ما يهمني إنه إن كل الفصل لا قدر الله للغير يقعدون ما يهمون، لأن ما دام أدين اللي واجب علي ما أنا مهتم بغير، لكن أنتم يجب عليكم تهتمون بأنفسكم وتلاحقون هذا الدرس، وهو درس إذا من الإنسان حط باله له وهو درس لذيذ وله الصعب. أما واحد يقول والله إن قدمتوا لي تمر وزبد أكلك وإنسان تبون أروح أطلعه من محله من أمطلعه، هذا ما يصح، لازم تساعدون. الناس يتطهر في بعض الناس أو كثير منها أو أكثرها أو غيرها، الناس ذلك الذي فهمه فيقع في أربع أنواع من المخازن، أحدها كونه مثل ما فهم من المثل، مثل كونه مثل فهمه من النصوص بإثبات المخلوقين بغنى عنها مدلول النصوص تواصل فيه، أشرح أنه إذا جاء ذلك هو مفهومها وأنصلها وأنصله بقيت النصوص وصلة، أما دلت عليه من إثبات صفات اللائقة بالله فيبقى ما جناية به على النصوص، فظن مصطفي الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلام ما هو التمثيل الباطل، قد أثر ما أولى الله ورسوله في كلام ما من إثبات صفات الله والمعاني اللهية اللائقة بجلال الله تعالى. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم فيكون مؤثرا لما يستحق الرب. الرابع انه يصف الرب بنفيذ تلك الصفات من صفات الاموات والجمادات او صفات المعدومات فيكون قد اثر به صفات الكمال التي يستحقها الرب.

بغير علم، والقائل على الله بغير علم واقع في جانب مركب فيما حرم الله، واقع فيما حرم الله عليه بدليل آيتين من القرآن: ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا قف ما ليس له به علم. قول طيب، يعني قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وهذا قال على الله ما لا يعلم، لأنه قال إن هذه الصفات تقتضي المماثلة وهي لا تقتضي المماثلة. اللي بلاقى فاهمين الموضوع؟ ها؟ لا فاهم؟ لا أنا طيب عبد المجيد اللي هدد الدامي، أنت فاهم ولا توجد؟ ها مش فاهم؟ ماذا فاهم؟ يكون فيها بغير علم. وإذا تكلم فيها بغير علم هل حرام محذور ذا؟ وش الدليل على المحذوريات؟ غير الحق، غير الحق وأن تقول الله ما نتعلم. تمام يا جماعة، الآن نمشي. المحذور الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، بل نقول أو صفات الممتنعات، ولا لا؟ هم مر علينا أن بعض هؤلاء الأولاد يصدقون عن النقيضين، يعني إذا يصفونه بالممتنعات، وإذا نفى ذلك، إذا نفى ذلك وصف الرب بنقيضه، وصف الرب بنقيض تلك الصفات. طيب هل هو يصرح بوصف الله بنقيض تلك الصفات او هو من لازم قوله؟ من لازم قوله طبعا ما يصرح، لكن من لازم قوله، من لازم قوله. فمثلا اذا قال ان الله تعالى ليس عالما بذاته، ليس عالما بذاته، وش يلزم؟ الجاهل؟ لا لا، يلزم ان يكون سفلا. إذا انتفى العلو وش نقيضه؟ لأن ما من شيء إلا عالم أو ساخر. فإذا نفى العلو عن الله بذاته لازم أن يكون ساخرا، لكن هل هو يقول إن الله في السفل؟ لا، إلا أنه يلزم على قوله. إذا نفى عن الله سبحانه وتعالى الرحمة وش لازم؟ لازم ضد الرحمة أن يكون قاسيا ظالما، ولا لا؟ طيب هو ما قال ان الله قاسي او ظالم، لكن اذا انتفت الرحمه لازم القسوه والظلم. فاذا هو اذا نفى ما وقف الرب به نفسه من الكمال وش لازم؟ ضد، ثبوت ضد هذه الاشياء من النقائص، ضد هذه الاشياء من النقائص. ولهذا يقول الرابع أنه يصف الرب بنظير تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات، من صفات الأموات. إذا قال إن الله ما يفعل، ما يمكن ينزل إلى السماء، ما يمكن يأتي للقضاء بين عباده، نعم، ما يمكن يستوي على العرش، نعم، لأن هذا يستلزم الحركة، والحركة ممتنعة على الله. وش يصير إذن؟ جماد، يصير جماد أو ميت، نعم، لأن هذا هو اللي ما يتحرك. إذن كلامه بنفس الصفات الكمال يستلزم إثبات نقيضها، إثبات نقيضها، وترى نقيضها غير ضده، لأننا عرفناكم فيما سبق الفرق بين النقيض والضد. نعم، نعم. أو صفات المعدومات، ونزيد ان بعد الثالث ولعله موجود لكن يمكن سقط من المساق او ما اشبه ذلك، صفات الممتنعات. اذا قال ان الله ليس حيا ولا ميتا ولا جاهلا،

متعلق بما قبله وبما بعده، يعني من حيث المعنى لا من حيث العمل. هذا معنى المهمة تقول النحاس في كما هو متعلق بكذا، لا، قصد متعلق بما قبله وبما بعده بحسب المعنى، ها؟ مرتبط بحسب المعنى، متعلق بما قبله وبما بعده، فينظر لما قبله وينظر لما بعده ويفسر في كل مكان بحسبه. فانظر إلى الأمثلة اللي قال مالك. إذا قال إنسان الشمس في السماء، ففي هنا للظرفية السماء محيطة بالشمس وهي داخل السماء، والمراد بالسماء العلو كما هو معروف. طيب، وإذا قيل الشيء في المكان والجسم في الحي، بينهم فرق. الشيء في المكان، نحن الآن في الغرفة، جدران الغرفة محيطة بنا ملاصقة لنا، ها؟ لا، لو كانت ملاصقة ما استطعنا، نعم، غير ملاصقة لكنها محيطة. الجسم في الحيز، هذا الحيز محيط بالجسم ولا لا؟ ها؟ محيط به، لأن الجسم ما يشغل إلا الحيز الذي هو فيه، فعلى هذا يكون محيطا به ملاصقا به. كذلك العرض في الجسم، العرض في الجسم يصح هذا وهذا. العرض في الجسم يعني ماذا تقول؟ الطول في البدن، الحمرة في الوجه، يجد معنى قولنا الشيء في المكان ولا لا؟ لا، لأن الظرفية هنا غير الظرفية هنا، إذ أن هذا عرض قائم بغيره، وأما الجسم في المكان فهو عين حالة في غيره، فبينهما فرق. كذلك أيضا تقول العرض صفة، الجسم في المرآة، الوجه في المرآة، الوجه في المرآة، هل هذا مثل قولك الوجه في جانب الرأس؟ أولا معنى كده في، لكن الوجه في المرآة لو أن الأمر مثل قولك الوجه في جانب الرأس لكان الإنسان إذا لفع المرآة وفيها وجه الإنسان يتألم به ولا ما يتألم؟ كان يتألم. هل واحد ينظر في المرآة ينظر في المرآة بيده يتألم وجهه ولا ما يتألم؟ أنا تأتي بقول. لا. لكن يعني لو جاءنا قلنا. في واحد مرآة الآن أمامك. وجهك فيها. فضغط المرآة. فضغط وجهك في المرآة. تتألم؟ لا، أنا أقصد لو جعلنا الوجه ذاته في المرآة. الوجه في المرآة ما يمكن تتألم. لا، هذا معروف، لكن أنا بين في نفسنا نقول أن يمكن. أو إن هي تجيبك تتألم. نعم. ها؟ إيه طيب. على كل حال نجينا الآن أن كلمة في مختلفة بحسب ما تضاف إليه. فيقول مالك رحمه الله وكون وجه المرآة وكون الكلام في الورق، واحد كتب كلمة في ورق، يقول هذا الكلام في الورق، هل واقف بقولك هذا الجسم في المكان؟ ها؟ لا، لأن الكلام في الورق عبارة عن نقوش وحروف كانت في الورق، أما الكلام نفسه فإنه إنما يخرج منه من الكلام. طيب، وكون كلام الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان حرفه مستعملا في كل ذلك. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل له في السماء. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن كون الجنة في السماء، ها؟ إيش بعد؟